Thanks. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. إحاطة علمه የጌታችን እውቀት ያካበበ መሆኑን በጀሚዕ መخلوقاته በፍጥረታት ሙሉ በሙሉ ዙሪያውን ያካበበ መሆኑን እንመለከታለን። ኢሃጣቱ ዒልሚ የጌታችን እውቀት ያካበበ መሆኑን በጀሚዕ መخلوقاته ፍጥረታትን ሁሉ ያካበበ መሆኑን እንመለከታለን። በዚህ يعلم يوقال الله ما يلج في الارض ودمجر يميغران يوقال وما يخرج منها كمريت يميوطانم يوقال وما ينزل يميوردنم يوقال من السماء كسمايات يميوردن يوقال وما يعرج فيها ود السماء يميعرجن يميوطان بسماء يميغبان يوقال الله يعلم ما يلج في الارض ود مدر يميغبان يوقال وما يخرج منها كمريت يميوطان يوقال وما ينزل من السماء كسماء يميوردن يوقال لمثال ما يلج في الارض ود مدر يميغبا عذرئتن يمثل وهان يمثل የተለያዩ ሙታንን ይመስል ወደ ምድር የሚገባንም ያውቃል ወና ያخرج منها ከመሬት የሚወጣንም ያውቃል ማዕድናትን ይመስል ያውቃል እጽዋት ሲበቅል ያውቃል ወና ينزل من السماء ከሰማይ የሚወርድንም ያውቃል الله መላእክታን ይመስል ከሰማይ የሚመጣ ዝናብን ይመስል ወደ ምድር የሚመጣንም ያውቃል ወና يعرج فيها ወደ ሰማይ የሚገባንም ያውቃል ወና يعرج فيها ወደ ሰማይ የሚያርግንም የሚወጣንም ያውቃል የሙታን አርዋህ ወደ ሰማይ ይወጣል አዕማለ ሷሊሃ ወደ ሰማይ ይወጣል እኛን ሲጠብቁ የነበሩ መላእክቶች ወደ ሰማይ ይወጣሉ ከመድር ወደ ሰማይ የሚወጣንም ያውቃል الله ይሄ ዒልሙ ሙሒት መሆኑ ወይንም ኢሃጣቱ ዒልሚሂ ቢጀሚዒ አልመኽሉቃት ፍጥረታትን ሁሉ ያካበበ መሆኑን መጠቆሚያ ነው وعنده ጌታችን ዘንድ ነው እሱ ዘንድ ብቻ ነው ያለው مفاتيح الغيب يروق صورن የማወቂያ በሮች እሱ ዘንድ ነው ያለው وعنده الله زند بكسان يعلم مفاتيح الغيب يروق ماوجع مفاتيح الغيب مبادئ بلا يترجموتال ينغراتو كله مجمريا اسو زند ناتو ينغراتو يروق مجمرياوت اسو زند ناتو مفاتيح بمعنى المبادئ كادرغاچو ينغراتو كله مجمريا اسو زند ناتو يروق يروق يسور نجر مجمرياو اسو زند نو او مفاتيح الغيب يروق ወይንም ስውር የሆነ ነገር ማወቂያ ምስታሁ እሱ ዘንድ ነው አላህ ዘንድ ነው ላ ያዕለሙሀ የሚያውቃት የለም ኢላሁ እሱ እንጂ የሚያውቀው የለም እነዚህን መፋቲህ አልገይብ የሚባሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መፋቲህ አልገይብ 5 ብለው 5 ናቸው መፋቲህ አልገይብ ብለው ተናግረዋል እንመለከተዋለን ኢንሻአላህ ላ ያዕለሙሀ የሚያውቃት የለም ያችን መፋቲህ አልገይብ የሩቅ ማወቂያ የሩቅ መጀመሪያ ብያችኋለሁ መፋቲህ መባቲህ መጀመሪያ ወይንም መክፈቻ በር አልገይብ የሩቅ ማወቂያ ላ ያዕለሙሀ የሚያውቀት የለም ኢላሁ እሱ እንጂ የሚያውቅ የለም ወያዕለሙ ያውቃል አላህ ማ ፊል በሪ በየርች ያለን ያውቃል ወልበህሪ በውቅያኖስ ውስጥ ያለን ያውቃል ወማ ተስቁጡ አትወድቅም ወማ ነጀትክም ወማ ተስቁጡ ጠባችንም አትወድቅም ንወራቀትን አንድ ቅጠል ጠባችንም ቅጠል ማለት ነው ንወራቀት አንድ ቅጠል ጠባችንም ኢላ ያዕለሙሀ እሱ የሚያውቃት ብትሆን እንጂ ወላ ሐበቲን አንዲት ፍሬ የለችም ፍዙሉማት አልአርዲ በመድር ጨለማዎች ውስጥ ያለች አንድ ፍሬ የለችም ወላ ረጥብን እርጥብም ነገር የለም ወላ ያቢሲን ደረቅም ነገር የለም ኢላ ፊ ኪታብ በመጽሐፉ ላይ ሙቢን ግልጽ ለሆነ መጽሐፍ ላይ ቢጻፍ እንጂ ለውሐል መህፉዝ ላይ ሁሉም ተጽፏል እደግመዋለሁ ወንደሁ አላህ ዘንድ ብቻ ነው አላህ ዘንድ ብቻ ነው ያለው ምን መፋቲሁ አልገይብ የሩቅ መጀመሪያ የስውር መጀመሪያ ወይንም ደግሞ የሩቅ ማወቂያ ዕውቀቱ እሱ ዘንድ ነው ያለው ላ ያዕለሙሀ የሚያውቅ የለም ኢላሁ እሱ እንጂ የሚያውቀው የለም ገይብን የሚያውቅ እሱ እንጂ የለም ከሱ ውጭ ማንም አያውቅም ወያዕለሙ አላህ ያውቃል ተመልከቱ ኢሃጣቱ ዒልሚ ቢጀሚዒ አልመኽሉቃት ወያዕለሙ ያውቃል አላህ ማ ፊል በሪ በየብስ ያለን ያውቃል ወልበህሪ በውቅያኖስ ውስጥ ያለን ያውቃል ወማ ተስቁጡ አትወድቅም ጠባችንም ንወራቀትም አንድ ቅጠል አትወድቅም ኢላ ያዕለሙሀ እሱ የሚያውቃት ቢሆን እንጂ አንድ ቅጠል ጠባይንም በሱ ዕውቀት እንጂ አያ ሱብሃንአላህ ሹፉ ዒልመላህ ሸከም مثلا አማዞንን ይመስላል وفين قوة سمت زاخد سمت قتلي وكا ولا حبة عند فريد لكم في ظلمات الأرض بمدير ألا ما وصف قيام لك ألا ما وصف مالك أم نستنى كبلوال ألا ما وصف ظلمات مالك ظلمات سنقلات مالك ظلمات ألا ما وصف بك ألا ما وصف قيام لك فريد مالك كبهر سر كوكيان وصف لك فريد كيقاو عندك ألا ما وهاو للاك ألا ما السوم دقمو بزنار ساعت السوم بدان مناجزي يام بلدي يوقع صلى الله عم نفسك ألا ما وصف لورا لا بجوانة أول الزنان من مدرس ظلمات الأرض في ظلمة الأرض يعني من مالك بمدير ألا ما وصف أني سنجولار تاون في ظلمات الأرض بمدير ألا ما وصف يعني لسن فري الصنقوا يلكم ولا رسم ارتبم يلم ولا يبيسم جراكم يلم تلونا من بيهون انجي إلا في كتاب مبين قلت بهون ومسأهف لي يتسعف بيهون انجي لو حال محفوظ لي مالك وليشار فن العشر ما برارك لأنم زرزرون منه يعلموا يوقع الله ما يليجو أي ما يدخلو يمي جبان يوكال ولا جيليجو مالت بمعنى دخل جبا مالتنا جبا مالتنا يعلم يوكال ما يليجو أي ما يدخلو يمي جبان يوكال في الأرض بمجلس يمي جبان يوكال أي ما يدخلو فيها أي مالتن يليجو في الأرض مالت ما يدخلو فيها بمجلس يمي جبان يوكال الله من القطري زنار انت بتقاريني مثل يزنار خاصوتشو عندنا مثل تباتبو قطره تبالاله قطرهم دوق انجي والبذوري عزر اسوشيني ناسم ذر مالت انو بذور مالت يبذر في الوران نو بذور النسبال بذر مالت عند ذر فري بذر تبالا نتي اي ما يدخلو يمني جبان يوكال فيها بمريتو من القطري يزناب انت بالتالين ناسل والبذوري ذروشيني ناسل والكنوزي معدناتني ناسل والموتى متانني ناسل وغير ذلك ليلام ليلام ودمدر يمني جبان ليلام ليلام ودمجر يمتكبر النجر هلو الله يوقعه سلاسل على من على موتوال وغير ذلك ليلام ليلام يكبره النزيهم كل أقصوال تقوطات رواية الله قال يالهم بالتاري لما اللهم يكتاتلو كمجر سليان للم الله يكتاتل الله يوقعه وما يخرج يميوطان من يوقعه يميقبان بالتاري لما يميقبان انت بالتابي والبذور زروس والكنوز معادين والموتى موتان وغير ذلك ليلام ليلام سلاسل يسمي نفسه وما يخرج منها كمريت يميوت عن الميوك الله أي من الأرض كمدر يميوت من النبات إصوات يمثل يمي بقلوس كمريت يميوت والمعادن معادنات يمثل وغير ذلك ليلام ليلام مثال يوم القيامة يخرج إذا القبور بعثرة وغير ذلك ليلام ليلام كمريت يميوت عن من يون من يميوت عن نجره له يوك الله كمريت يميوت عن من يون من نجره يوك الله من كنوزنا ما عادل لجنة الله شيء كنوز مالك ما عادل من منه لام بامارينه ما عادل ما عادل بالال كنوز مالك يتكبر جنزلنا ما عادل مالك ده هو عارف كره مصوتة ورك أني مثل هو كبره ثارلة زنبلو كلام سن كآخر جارك سكالات كلو نجر من نوتة ما عادلنا كنوز مالك كن هو بلو سوى كبره تكفره إني وثان كنوز لذي زكاة تراث الله يه كنوز كأجنينا ما عادل كأجنين هو يه الله يه هل قبضنا ما عادل بلفاتنا خبر كرو بناسن تنجر كلفه بقى زنبلو ناسورا ريسور كنوز زنبلو يتكمل كنوز مالك دين سوو تاس جبتو تاس عبرو يعجين يهو اندو هنا الدين مالك تقابا انا نجزيكو تاس عبرو ميجين يعني يدورو مالك وما ينزل من السماء كسماياتن يميور جن يوك الله اي من المطر زنابن يمثل والملائكة ملائكة وشن يمثل كسماي ودمدر يميمتان مالك بلا عالة طرو ملكة من اجر عالة كمريت ودى كسماي ودى مدري من مثل من المطر زناب المثل والملائكة ملائكة وشين مثل وغير ذلك ليلام ليلام كسماية من مثل وحي من مثل تلال الله شو كسماية من مثل وحي من مثل عاجل من مثل ليلة فرد من مثل مدر الله يكفرر نجر من كتكت ما تلك لك من أمني مثل كسماي ودى مدري من مثل هل يوكال وما يعرج فيها ودى سماية من أرد من يوكال عرفت نجر من نجر ودى مريت من يجبى كمريت من يوطى كسماي يمنور ودي سماي يمنجرا النزهن هو اللي أوقع كسكت دجمو كزهو تسلك النزهن عشو كسكت وما ينزل من السماء أي من المطر زناب يمثل والملائكة ملائكة لنا وغير ذلك ليلام ليلام يمثل وحي وما يعرج فيها ودي سماي يمني الرجل ده سماي يمنجرا من يوقع أي الصعاد يمنيوت أن يوقع في السماء إلى السماء ودي سمايات يمنيوت أن يوقع لله من ملائكة ملائكة وشين يمثل كمجل قبائك ينبرو ودي سماي يوقع ለምሳሌ አፍር ላይ አሁን ቀን ጧት የተፈቁት አፍር ላይ ሲደርሱ ከአፍር በኋላ ወደ ሰማይ ያርጋሉ። የሌሊት ደግሞ ዘመኞች ወደኛ ይመጣሉ። እነዛ መላእክቶች ይወጣሉ ወደ ሰማይ። ሚመላእከቲ መላእክቶች ከምድር ወደ ሰማይ የሚወጡትን ወአዕማል መልካም ስራ ይመስል ኢለህ ይፈአል العمل الصالح من إله يصعد الكريم الخير والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه أي يصعد في السماء وذي سماء يموت أن يوقع الله من ملائكة وأعمال صالحة وغير ذلك ليلام ليلام فأعمال الصالحة نفس تموت نفس وذي سماء يموت وذي سماء يموت خيرين يا كوني سماء يكفة الله نطفو كوني ثم لسالك أعمال الصالحة دعاني مثل وذي سماء يموت وغير ذلك ليلام ليلام من نزل والشاهد نطلعشن من الآية الكريمة كذلك التكبر الشانكس إيمان للردو لتأمن دلنو أن فيها الزج أنكسوس إثبات علم الله يا الله أوقات ترقاب طولنا سبحانه رات التقبب وقفاشن أوقات وترقاب طولنا المحيط كبابي هنا أكبو يازي هنا بكل شيء هل من نجري أكبب بي هنا يجفاشن أوقات تقلص على الزحاون كبانو آيات يعلم ما يلج في الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يملوث يعلم ملك من ذلك الشاهدة في الذي يفلق له من دمه أن الشاهدة في هذه الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله يا الله أوقت رجال طال سبحانه راتي تجد بوجهة المحيط علم الله المحيط الكبابي هنا بكل شيء كل نجر يكبب أوقت تجلس لنا نجيه الله أوقت وقوله يملو قال وعنده السوزن دينو وعنده السوزن دينو المستع علم مفاتيح الغيب عنده معناتنا عنده مفاتيح الغيب لا يا العربي زين خبر مجمراته المبتدا مترشاتون ترجمه حصري يالو وعنده السوزن دبتان ما علم زندل مفاتيح الغيب عنده بالله عرفت نغرو تفكرنا يروق ما وقع السوزن داله نو الهلام زندل ينور يطلع جن عنده السوزن دبتان مفاتيح الغيب يروق ما وقع يروق مجمريا يسور نجراتو مجمريا يلسو يوقتاچو مجمريا ماننم غار ادلم مان غار بتشان يالو الله زند بتشانو وعنده سو زندنو مفاتيح الغيب يروق ما وقع هاي عند الله وحده هاي عند الله الله زندنو وحده السو زند بتشان يالو من خزائن الغيب يروق اوقت جلبو السو زندنا يروق اوقت جلبوچ الله زندنا يالو خزائن جلبوچ معناتن الغيب يروق اوقات جلبوچ اسو زندنا يالو الله زند بتشان يالو امانن زندب مفاتيح الغيب عندهنا عنده مفاتيح الغيب لا يغير يسوال ولتو ما عرفت نجر مولو عرفت نجر نو ولتو جن عنده بلن سنا متا عربو سناكي من الرد معناتي هنا انت اللي مسقاتو للنسو نو ما نوقف وعنده اسو زند بتشانو مفاتيح الغيب يروق اوقات ما وقع اسو زندنا اي عند الله معناته ما الله زندنا وحده اسو زند بتشانو من خزائن الغيب يروق اوقات الدلبوش الله زند بتشانو او ما يتوسل به ويمدرس بت نجر الى علمه نجراتن وده ما وقع ان اروق لما وقع يمدرس باتو منجروش كله اسو زند بتشانو عند خزائن الغيب عرف علاش خزائن الغيب معناته من معناته يروق اوقات جلبوش جلبوش وين دغما او ما يتوصلوا به الى علمي وينم يعني اوقات روق يهونون اوقات لما وقع جدين يهونوا مسمروش كله اسو زند بتانا ما وقعوش اوقاتهم اسو زند لو يما وقع ما يتوصلوا به معناته مسارو معناته يعني روق لما وقع متتقموا باشو زدوتم اسو زندنا بس اسو زند بتانا لا يعلموها ان يوقات يلم الا هو السنجم يوقع يلم من نزال مكاتي على غيبك هذا بعد قلت اصلا قلت انه ايش ان الناس لا يعلموها ان يوقع يلم الا هو السنجم ان لم يوقع من خزائن الغيب يروق الجن او ما يتوصل به الى علمه ويروق لما وقع يمتقم زدوته ان لم يوقع الا هو السنجم فمن ادعى يتكرر يمدته علم شيء يهون نجر اوك الله له منها كغيب من خزائن العلم من خزائن الغيب غيب كهون اوك اوك الله له يتكرر فمن ادعى يمدته حتى لهون النجر ادعى وين زعم انه مثاله زعم تكرر يجبانيال بلو او ادعى مدته يجبانيال بلو معناته فمن ادعى يتكرر يموقف علم شيء عند نجر او قاله له منها كغير هنا نجر او قاله له يموقفته فقد كفر قطت يكفر بارجت كفر بارجت كفر لا يعلمها الا هو بلو الله زبطت المنظر من البر تزبطت وعنده راس الجلالته وعنده مفاته الغيب يروق اوقات ما وقع السجن بالثاني اللون وحده وليس عند غيره ما لم قال الا لا يعلمها جزمت هذه المراد لا يعلمها اوقات الناكن غيب الا هو السجن ما لم يوقع السجن التوكيد مالك مجمري حفر يانبرون اللي قنا من المتؤكد ይህ ማለት ምንም ፈናፈኝ አይደለም አንድ ሰው ገይብም ያውቅ ማንንም የለም ማንንም የለም ራሱ ገይባ ቃሉ ካለ አንተ ወንድ ትወልዳለህ አንተ ልጅ ትወልዳለህ አንተ ትከብራለህ አንተ ዝቦታት والله فمن ادعى علم شيء من هذه الغيبيه فقد كفر ይክዳል ان كان عليما ለታወጣው ይችላል ተራሰው ምን ነገር ከሆነ ታሊም ማስተማር ቀድሞ ወደ ተክፊር ከመራባት ማለት فمن ادعى علم شيء او قال له يتكرر منها فالنذري كما فاتها الغيب فقد كفر بارجت كفر وقد ورد مثل درسنا وقد ورد مثل تفسير ما براره مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب يبالو من هون يسوت زرزرو مثل في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين البخاري ومسلم عبد الله بن عمر بذكروا الحديث ترغبوا تفسير مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب يا مفاتيح الغيب اوقات الله زندنا يالو امانن زندا يلم كسوچ نيوك يلم لمون مفاتيح الغيب مندنا اني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام اندي بلوال عبد الله بن عمر ما تزغبوت حديثه ما لاين يالو بخارينا مسلم لا شيخ صحيحين الله مفاتيح الغيب قال النبي عليه الصلاه والسلام النبي بحديثه القران يوم فسروه وعنده استو زند بتانو مفاتيح الغيب يروق اوقات ما وقع زدوت مساريوت منشاوت اسو زندن يالو لمهون مفاتيح الغيب انما الناسو ان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عنده لالو مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب خمس امسكناكيو قال مفاتيح الغيب يروق ما وقع مكفكا بروج وين منشاوت امسكناكيو بلوا لا يعلمهن ان يوقعتو يلم الا الله الله انت ما انما اوقاتو من الذين امست نغرو قالوا لنا نبيو ثم قرأ هذه الايه يكن انكثر اياون بليلا ايا فسروت معناته وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر بل انكثرانه وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب من جنه النبي عليه الصلاه والسلام مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب يروق ما وجع وينم دغمو يروق اوقات الدلبوت خمسون امست ناسو لا يعلمهن ان يوقعش يلم الا الله الله انجي قالوا لنا نبيو ثم قرأ هذه الآية لما الرجاء الذين انقطوش قروا يتنا انقطش قروا زيش انقطوش امستم تتسوار عندنا ان الله الله زند عنده الله زند بكانو المستاعة يكاما اوقتس زند بكانو يعلم وينزل الغيثة جنابنم ام يوردو مكن دن زنب ام يوقو اسونو قولت ويعلم ما في الارحام لما هتنس يعلن انسي ام يوقوهم اسونو وما تدري نفس نفس التوكم ماذا تكتب غدا نجمن اندم تكسب اندم ترى التوكم عرات وما تدري نفس نفس التوكم في اي ارض تموت يتبوت اندم تموت التوكم امس انزا امسو مفاتيح الغيب يبالان يروق دلب اوقاتوش ناسو يروق اوقات دلبوش ناسو ويم دلما مفاتيح يروق اوقات منشاوش ناسو لمثالي قياما كقياما بحالا لالو عالم منشان ما هتقنوش يالللي ثم يتوقع نفسه دمو ودزه من عالم لالو اوقات موتا عندنا يتن لم تموت عطاكم يهم باقى الاخيران عالم البرزخنا عالم الاخيران جمع من نسان ماذا تكتبو غدا نجمن اندم السارة توقم فنجبو لالو لهيوتو من نسانو لما من يوم لهيوتو لكبتا انتو من نسانو السرافي ينجو السراف مبادئ بلو كترقو مطمئن وإما مفاتيح الغيب مالت خزائم الغيب يروق اوقات جلب الله زند بكشانه يالله ان الله الله عنده اسو زندنو المستعى يكامات ان اوقاتو اسو زندنو ما لم غيب ان يوكلم حتى جبريل رسول الملكي اشرف الرسول الملكي كملايكا وسوس كاللاقونا كاللاقو جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام من دنيا لكي اخبرني عن الساعة اتخلك اماني غيريني على كتب نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يمتيق أخل كتجيك أخل القتال يبلت أوقاته له أنت من دم توقات له يعني ما لوقاته رسول البشر للرسول الملكي ما لسنا من ذلك من لسان إيو على السلام والسلام جزيهم هلوكم يجبال لأي أرجين تموت يثبوت على مموت يثبوت على المتموت هستوكم فكذلك للزمن لجزيهم هنا مكان من دم التموت هستوكم مكان من دم التموت هستوكم مكان بكتار الجنة النسيوم قرآن يتقصوا لمكان فكذلك للزمن لزمن من ماشي انا درست بالدين جزاك الله معناته ما حتى نسقي قال لنا باهون بساينسو تدرسوا بتال وند توزالو كيف انه متولد ايه بعد التكوين نظرو كتقناجنا صوتاو كوطا بحالا من يقط ولكن قبل اي خلق صوتاو كمن نجبو بفتكن ايه اسبر من يتقراقمو وند هونال كيف هونال اللي من الثاني لا يلا هذا محقق يلا ما يقول وين دغمو وما تدري نفسهم مكنايتهم عبابالو ويعلموا ما في الأرحم نالو من في الأرحم بالنورو صوتها تقل صلة المالكم من عقيري هنا وجه سولنة مدفون مالكم ما نو ما قولو قوزنو قوز مالك دمو جنام الناجر من مالك صوتها يلو من يلو من يلو قوزنو ما ما ما بلو نتنجرو من العالم فلزهن لهم كالنسو كساينسو وطايلا لهم ويمدقو من بلو فسروا العلماء ويعلموا ما في الأخر بما هتأني أن لم يوقعوا سبتانوا ما لم يوقعوا من هنا المالك وانده هنا الشيء هنا ايه من الشتول شقي هنا سعيد هنا يوقعوا تولدوا متوي ولدان سيموتوا ولدان ايه رجبنا وعجرنا ايه وفرامنا وقجرنا ايه عرسان هنا لجهجان ايه نتنا اتنا وقرسونا ايه نوقعوا تعلمون تعلمون هذا حتى قطعنا ينطب النهج قطعوا بعد التكوين نجراتوا كالتفترنا انتم قوت ابو هلان صوتو كفن تبارك ابو هلان بالليل بالالف الضوئيه بمثاري من الرب انت كذا مثيت هاوكم قبل ايو كول لا يعلم هاوكم ان الله الله عنده تزلنا علم الساعه يقام اوقات جمعه تقوم لك نعم جمعه ايتنو جمعه اندونا يتوقف جمعه تقوم لك تبع الحديث قال لنا في جمعه تقوم جنيتنو جمعه اندونا يتوقف فلذي قيامه متى لمتقوم ما نناوكم يذيت اوقات تزلنا ليلا سو اني اقالو قيامه متقوم بتنبيل لن نقبله إلى الأبد لن نسمع وينزل الغيث جنابا من يورد وسنه ما شن لم يورد ما يقول سنه غيث لا مطور إلا إياه غيث وينزل المطور سايهون غيث ناله غيث جنابا مطور جنابا جن مطور عندما يجي بلاء لهون سلال عندما يجي طور لهون سلال غيث جن نرداها طورو عزمرا لعزمرا يميتكم سهون غيث مبالا من يوعى للصلاة والسلام وليست السنة ذر كمالة عدلم علاكم طرو لا يذن بالله كوار من درك مالك بل السنة عند درك مالك أنتم طروا ولا تنبت الأرض نباتا زنبو اللاسو مريت ما عادك الكهونة نوال زنبو أمي أبلا شال أزمرا يا مطور من مدبار سلزي غيث والوني مرة طول الزنو جناب المك عند النزم بمن يأكل عند النزم بإن يتأكل من يقود عند النزم بمن يوقو الله نو ولكن لا يعلمون عاوكم عاوكم بإذن الله عند ذلك متعي سلال كهون يتو يعلون يتنة متعنا يتو ومنا يتو عند ذلك زنب سلال لزنب نعمل ونا نقر لاله ولكن لا يعلمون هذا ينفع ويدر بزيه زناب هنا عزمر وطر هنا لا يهون مكهي زنبان انتنون ساعتان ينقر لاله ديكوان ينقر لاله نقيت أبتان منه ينتظرنا ليلوش يا عرب كان على الناقو يليلوش أنا راسم إلا يبت خبزي عليه لقمو جمتهم هاي هونم اللي كاري سلال لقاتاني لهونم يسلال هاي هونم اللي كاري سلال لهونم يسلال لقاتاني النسو بالوش متعنى لا نتعي سلال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحم بما حسني أن لم يوك أكسو بالتانو وما تدري نفس نفسها سوكم ماذا تكسب غدا نجمن دم نفسها سوكم وما تدري نفس نجي شكلا له سلال وسبيتال ساريز لكل شكلاني وما تدري نفس نفسها تحوكم بأي أرض تموت يتبوتا عندما تموت عندما تموت على التوكم ما كم عندما تموت على التوكم لبوتا بشكاري الله أنت نجا تموت على لك نجودا تموت على لهم اللي متى أنك أبلو هذا كفر مولون كفرنا نجا أمست نجروس يغيب من نشان أكسو كذبوها لانو هلهم كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبوها لانو كذبو وانا وانا انت اللي هنا بس موت على هنا على انك انك انبلو بقى بوليس مسؤول يستيقظ እና ደግሞ ለታነት ብሎ ታነከ በዛይ ሰዓት አሁን ሞታል ብሎ ስለወቀም አይደለም ወይ ገመድ ይበጥሳል ወይ ገመድ አጣል ወይ ሰው ይደርስበታል ተውከ አንተ ያልከው ነገር አንዳንድ ጊዜ እኮ ምን እንዳለ ታውቃለህ ስለወቅ ነው አይደለም ይሄን ነገር ላድርጎ ብለን ራስን እናድርጓለን በቃ ሀይዱ ተማሪ መሆን አለብኝ ብለ ያጋጣሚ ሆነ ሊሆን ይችላል ያንተ ገይቡን ስለወቀው ሳይሆን አንተ ያልከውና አላህ ፈልገው ስለተገናኘን ታዛበል ምክንያቱም እኛ ብዙ ያሰብነው ነገር ብናውቅ ኖሮ የምናስበው ነገር ወይንም ልናደርግ የተነሳንበት ነገር ሁሉ ይሳካ ነበር ግን አለማወቃችን ነው ብዙ ነገር አንዳንድ ጊዜ ገጥሞ መገኘቱ ነገራችንን እንደነ አይደል ሜትሮሎጂስት ነህ? ጥሩ አይደለም ዑለማው ስለሰንተል